أقيمت في أمريكا، نشأت في ولاية نيوجيرسي، لتقيم بين الحين والآخر حملات. أقامت منذ أيام حملة عالمية لمدة 15 يوماً عنوانها حملة ضد العنف الأسري، حملة ضد العنف عموماً، ساعة ضد الأسرة، وساعة ضد العنف على المرأة، وساعة ضد العنف على من يريد أن يكون شاذاً، وغير ذلك من الأمور العجيبة التي لا يرضاها العقل ولا الفطرة، ناهيك عن الإسلام. ما مضمون هذه الحملة؟ وماذا تريد؟ ما هدفها؟ هدفها ضرب المعقل، الفكر عند ذلك الشاب وبالخصوص البنت ضمن الأسرة المسلمة. والذي يتتبع أحوال هذه المنظمة والحملة يعلمون أنهم يستهدفون المسلمين عموماً وبالذات بلاد الشام. وقلنا فيما سبق أنه عندما يذكر الشام تذكر الشام، المراد بها فلسطين ولبنان والأردن وسوريا حالياً. والذي يتتبع خطواتها أكثر يعلم أنهم يستهدفون بالذات الشاب والبنت كلما اقترب من بيت المقدس، من المسجد الأقصى، لأنهم يعلمون أن الذي سيفتح من جديد ويعيد للأمة مجدها من جديد والأقصى من جديد هم أولئك الشباب والفتيات أصحاب الفكر السليم النظيف، الذين لم يتأثروا بهكذا شبهات، وأنفقوا على ذلك مليارات، مليارات تجمع سنوياً لدعم هذه الحملات. أخبرونا من أيام تم حذف من القسط السنوي لطالب الجامعة الأمريكية في لبنان في بيروت 25,000 دولار على أن يأخذ بعض الكورسات، بعض المواد التي تبث هذه السموم حول المرأة والشذوذ وما يدور حولها. نخصم لك من معاشك الجامعة الأمريكية، تطالب بالجامعة الأمريكية، نخصم لك من القسط السنوي 25,000 دولار بس خذ هذه المواد. دخولهم على المدارس، دخولهم على الجامعات، بالذات على المخيمات. وجزى الله تعالى خيراً إخواننا العلماء والأئمة والخطباء الذين تصدوا لهذه الحملات ومنعوا هذه المظاهرات، وقالوا لستم أنتم، ليس الغرب من يعلمنا كيف نتعامل مع نسائنا، نحن بالقرآن نعلم الأمم، نحن من علمنا الأمم حق المرأة وحق الولد وحق البنت وكيفية المحافظة على الأسرة. طب شيخ أعطينا بعض الأفكار اللي بيبثوها، ماذا يقولون؟ لذلك كانت الخطبة بعنوان قالوا والقرآن يقول. هم ما تصدوا لمسلم ولا مسلمة، هم وقفوا في وجه القرآن، هم قالوا والقرآن يقول. ماذا قالوا؟ قالوا المرأة مثل الرجل، الأنثى مثل الذكر، هذا مساواة، تقفون في وجه المساواة؟ والله يقول والقرآن يقول وليس الذكر كالأنثى. تجي الوهلة الأولى بتقول كيف؟ كيف ما فيش مساواة؟ القرآن أقر العدل وقال أن العدل لا يمكن أن يقوم بالمساواة بل يجب المفاضلة. وضربت لهذا مثال في خطب ماضية، هل من المساواة أن تأتي بولد عمره 4 سنوات وتطلب منه أن يحمل أوزانا ثقيلة، وأن تأتي برجل شاب 20-30 قوي البنية تطلب منه أن يحمل نفس الوزن وتقول هذا مساواة؟ ألا يوجد مراعاة للفروق البدنية الجوهرية التي جعلها الله تعالى بين الصغير والكبير؟ ألم يقر العلم؟ ألم تقر العلوم الإنسانية المنطقية العقلية؟ ألم يقر الطب أن هنالك فروق جوهرية بين الذكر والأنثى؟ ألم يسقط الإسلام الصلاة والصيام عن المرأة في فترة العذر الشرعي ولم يسقطها عن الرجل؟ لما؟ لأن هنالك فروق. فلا ينبغي لأحد أن يقول نعم المرأة مثل الذكر تماماً، لازم تشتغل 10 ساعات وأفوها بالمحطات وأفوها بالمحلات في بلادهم لتقف لتعمل مثل الرجل من دون مراعاة للفروق البدنية. هي عندها نفس القوة مثل الرجل؟ أليس عندها حق للأولاد، لتربية الأولاد، للجلوس معهم؟ لا أبداً، مثل الرجل تماماً. والله يقول وليس الذكر كالأنثى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ماذا قالوا كذلك؟ قالوا لا ولاية ولا قوام للرجل على ابنته ولا على زوجته. والله تعالى يقول والقرآن يقول الرجال قوامون على النساء، ثم بيّن جل جلاله في كثير من آيات القرآن سبب القوامة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم جاء أهل الحكمة والإنصاف من أهل العلم ولو من غير المسلمين ليقولوا أن المرأة مجبولة على العاطفة وينبغي، وهذا ليس منقصة فيها بل هذا رفعة لها، لأن تربية الأولاد وحضانة الأولاد ومراعاة حال البيت يجب أن يكون القائم عليها صاحب عاطفة، وهذا ليس موجود في الرجل. أما القوام في إدارة شؤون الحياة خارج البيت ثم في بعض الأمور داخل البيت لابد لها من تعقل، وهذا موجود عند الرجل. وأمره هو بأن يخرج وأن يرعى البيت وأن يأتي بالمال وبالمال وأن يتابع المرأة وأولادها. ثم قالوا الذكر مثل الأنثى في الميراث، لابد للأنثى أن تأخذ مثل الذكر. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وبين في أكثر من موضع في كثير من مواضع القرآن الكريم، ومنها وهي التي يستشهدون فيها انتقاء من آيات الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا انتقاء خبيث من شمولية آيات القرآن الكريم. لا ينبغي لأحد أن يحكم على شيء حتى يعلم كل تفاصيله. ألا تعلم أو هل تعلم ما سبب نزول هذه الآية؟ هل تعلم أن هذه الآية نزلت لحفظ حق المرأة كما يروي حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زوجة أوس بن ثابت رضي الله تعالى عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات زوجها وتركها هي وابنتين، قالت يا رسول الله مات زوجي فجاء ابنا عمه أخذا المال وقالا المال يعطى لمن يقاتل ويحارب وليس لنا شيء وليس للبنات شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحكم ويقضي بذلك، فإذا بآيات الميراث تنزل لتحكم لتلك الزوجة بثمن المال ولتحكم للبنتين بثلثي المال وما تبقى من بعد الثلثين والثمن للرجال من العائلة من العصبات. والذي يتأمل آيات الميراث يعلم أن كثيرا من الآيات أعطت الأنثى حقا أكثر من الذكر، وفي بعض الآيات ساوت بينه وبين الذكر، وفي حالات خاصة كانت أقل من الذكر، ثم أوجب على الذكر هو أن يتحمل مهام الإنفاق. فالأم والزوجة والبنت يجب على الرجل أن يتحمل الإنفاق عليهما من الولادة حتى الوفاة. تكون بنتا على أبيها نفقتها، تكون زوجة على زوجها، تكون مطلقة على أقرب رجل لها، تكون بنتا على أبيها، وهكذا لم تحمل شيء. حمل الإسلام الرجل هذا الهم على عاتقه ثم أعطاه في بعض الحالات شيئاً أزود من الأنثى لما تحمله من مسؤولية. ثم قالوا: لا تعدد، لا يمكن للرجل أن يأخذ أكثر من مرأة، لا يجوز، لا ينبغي، لا يحق. طيب بصاحبات؟ لا لا ما بأسر. طيب رفيقات يذهب معهم هنا وهناك، خيانات، هذا ما خصنا، هذا حرية شخصية، هذا حرية. طيب المشكلة العالمية البشرية من سنوات التي أقرها العلم أن الجهاز المناعي عند الأنثى أقوى من الذكر، فنسبة الوفاة عند الذكور أكثر علمياً ما بتكلم. ثانياً نسبة الوفاة بسبب حوادث العمل عند الذكور أكثر. ثالثاً نسبة الوفاة عند الذكور بسبب الحروب أكثر. ينشأ من هذا كله زيادة في نسبة الأنثى عالمياً. أين نذهب بهذه النساء؟ يا إسلام، يا من جئت حلاً لكل المشاكل، عندك حل هالمرض؟ وين الصيدلية عندك؟ وين الأدوية عندك؟ فجاء نظام التعدد المحدود المنضبط الذي لا تسع خطبة لذكر أحكامه، لكن ما قرأنا، سمعنا، تأثرنا بأفكار عجيبة خبيثة. ذلك النظام الذي جعله الله تعالى صيدلية وعلاج لمشكلة عالمية، وحدد للرجل ضوابط شرعية وقال له: دير بالك، عاشرهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، رفقا بالقوارير، انتبه على عواطفها، انتبه على كلامها. من يأتي يوم القيامة ولم يعدل ولم يتعلم أحكام التعدد ولم يعدل، يأتي يوم القيامة وشقه غير موجود. لما؟ لما شقه يأتي شكله مختلف عن باقي الناس؟ قال: لأنه ما عدل، جعل له ضوابط وأحكام تضبط هذا. ثم ذكر ذلك في القرآن الكريم فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبين أحكام ذلك بالتفصيل، وقال أن البيت الأول فرض والثاني مباح وقد يكون مندوب، واحذر أن تخرب الأول من أجل الثاني، إلى غير ذلك من أحكام وضوابط جعلها. لكن التعدد كان حلاً لمشكلة عالمية بشرية لم يجد البشرية حتى الآن حلاً لها، وهذا تحدي مفتوح. أي أحد يتقدم الآن لنا بحل لنسمعه، الإسلام جاء بالحل. ثم قالوا: انسبوا الأبناء إلى أمهاتهم. شو هالذكورية اللي عندكم؟ ليش نسبة الأبناء للذكور؟ انسبوهم لأمهاتهم. والله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم، ذلك أقسط عند الله. وقالوا أنه لا عدة. ليش العدة؟ لما تعتد المطلقة؟ ولما تعتد المتوفى عنها زوجها؟ ليخلطوا الأنساب، ليأتي العلم ليقول لنا أن شفر الحيوانات المنوية تبقى لأيام بل لأشهر أحياناً في رحم المرأة، لا يمكن أن تنسى وتذهب من داخل الرحم إلا بعد فترة معينة. فقال جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بمر ثلاث حيضات أو ثلاث طهور، يعني ثلاث شهور، ثم بعد ذلك يكون الزواج. ثم قالوا: ما المانع أن تتزوج المرأة المرأة وأن يتزوج الرجل الرجل؟ والله تعالى يقول: أتأتون الذكران من العالمين؟ لا مانع بذلك، خالفوا بذلك فطرة، ضربوا بذلك نسلا بشريا قائم على فطرة وعقل ومنطق جاء به الإسلام وجاء به الشرع الحنيف. وموضوع الشذوذ موضوع طويل يحتاج لخطب ومجالس ومحاضرات، إنما أردت أن أبين غيضا من فيض وقطرة من بحر من أمور يبثوها بين أبنائنا وبناتنا وأسرنا. ما علاج ذلك؟ وماذا يجب علينا تجاه ذلك؟ هذا ما نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا ينبغي بعد هذا الكلام وبعد ما سمعته من هجمات على دينك الذي هو لحمك ودمك والذي هو أغلى عندك من نفسك ومن أغلى ما تملك إلا أن تقول ما الواجب علي؟ هذا يمس بديني اليوم، إذا بمس ببيتي، عائلتي، سيارتي، بمرتي، بابني، ببنتي، ما بقبل، لا أرضى. لكن يمس بديني مشايخ، شوف شو عم بيحكوا، شوف اخطبوا كم خطبة حول الموضوع، أنت شو عم تعمل؟ يا محاضرين، يا أطباء، اتكلموا، أنت ماذا تفعل؟ قال لا يا شيخ ما خصني. ثم يأتي بعد ذلك صارخا باكيا يقول يا شيخ بنتي شو بعمل معها الآن؟ جاي بنتي عم بتقول لي يا بي أنا ممكن أعمل هيك؟ أنا ليش لما الإسلام يقول هكذا؟ أنا لا أرضى بهذه الأحكام، أنا أريد أن أتمرد. هذا من داخل أسرنا. طبعا طبعا عندما تترك أرضا بغير حرث ولا متابعة ولا زرع ولا سقاية، لا تلوم الأرض إذا رأيت فيها العقارب والأفاعي والأشواك. أرض متروكة، أرض بلا سياج، لا تلوم من دخل عليها وعبث بما فيها وسرق خيرها وثمرتها. إن لم نسيج عقول وقلوب بناتنا وأبنائنا، إن لم يعلم الصغير والكبير والمتعلم والأمي والموظف والتاجر والمهندس والطبيب وكل فئات المجتمع أن هذا خطر يحدق بنا، بس ما نكبر الموضوع كتير لأن الله معنا، معنا صحيح، بس في أسباب، هنالك أسباب يجب أن نأخذها. الدين منصور صحيح، الله تعالى يرد كيدهم صحيح، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها وتكون عليهم حسرة، صحيح، لكن أنت أين؟ لكن هنالك أسباب، أنت أين؟ أين جلوسك؟ لطالما قلنا هذا مرارا، أين جلوسك مع عائلتك؟ أين استعدادك لأن تأتي بهم إلى المساجد؟ لأن يسمعوا كلام الإيمان؟ أن تتعلم أنت وإياهم؟ أين استعدادك أن تفرغ؟ أما أن لك أن تفرغ من وقتك؟ أما أن لك أن تقول أنا لست للدنيا؟ ليس كل وقتي للدنيا، يجب أن أقتطع من وقتي لدين الله لأن أحفظ أسرتي وبيتي، أجلس مع زوجتي وأولادي، لأن الغرب دخل إليهم من خلال وسائل التواصل، وأنا لا أعرف كيف أرد وكيف أجيب عن مثل هذه الشبهات. ألا ينبغي لنا جميعا أن نتفكر في إنشاء تلك المراكز التي تنشئ شبابا وبنات، كبارا وصغار، أبطالا يدافعون بكل ما يملكون عن الإسلام؟ لذلك كانت بفضل الله جل جلاله فكرة المركز الذي أكرمنا الله جل جلاله وأطلقناه في الأسابيع الماضية، وكل من جاء من إخواننا وأخواتنا ووضع فيه المال والأسهم هكذا كانت نيتهم، وأسأل الله تعالى العظيم أن يوفقنا لذلك. نيتهم أنهم ما أنفقوا مالاً على مسجد ليصلى فيه فقط، عندنا المسجد موجود، إنما نريد مركزاً يخرج لنا أجيالاً تحفظ الإسلام، تحفظ المسلمين والمسلمات في بلادنا، حتى تعيد لنا تلك العزة التي لطالما سمعنا عنها في كتابنا وسنة نبينا وأجدادنا وأسلافنا من هذه الأمة المباركة. لذلك أيها الأحبة في الله، هذا واجب علينا جميعا مع يقيننا الداخلي والباطني أننا منصورون بإذن الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، ونسأل الله تعالى أن يستخدمنا فيما يحب ويرضاه لنصرة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته ورددته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا فقيرا إلا أعنته، ولا مسكينا إلا أعطيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ شبابنا وبناتنا، احفظ كبارنا وصغارنا، احفظ رجالنا ونساءنا، احفظ أسرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استخدمنا لخدمة دينك فيما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لإتمام مشروع مركز وقف الفرقان يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.